بأبي من ظن عني بالسلام، ولواديني ولم يرع ذمامي، وكوى قلبي بما أسمعني من كلام وقعه وقع السهام. إنما أبكي على جارية قادت القلب إليها بزمام، حسدتني نظرة في وجهها إذ جلسنا فاستحثت للقيام، ثم قالت يزدجر عنا فما بيننا إلا سلام بسلام. بلغوها باطلا فانصرفت نفسها عني بظن واتهام، ليت حظي منك يا سيدتي نظرة أنظرها في كل عامِ.